بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن شاء الله هذه المادة مادة فقه المعاملات 2، وكنا قد درسنا فقه المعاملات 1، درسنا فيها يعني عددا من أحكام البيوع والمعاملات يعني المختلفة، ووصلنا إلى أحكام إحياء الموات، أحكام إحياء الموات، فنكمل إن شاء الله من أحكام إحياء الموات وما يتعلق بعد ذلك يعني بأحكام الوقف وأحكام الوصايا والمواريث إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: الموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، الأرض التي لا مالك لها. كلمة الموات من الناحية اللغوية تأتي بمعنى الشيء الذي لا روح فيه، والمقصود بها تحديدا هنا يعني الأرض التي ليس لها مالك. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات يعني أرض مختصة أنها مستعملة كطريق أو مستعملة كمقبرة أو مستعملة مثلا كمكان مثلا لجمع يعني قمامة البلد مثلا أكرمكم الله أو كذا، فهذه الأرض يعني ليست مملوكة لأحد بعينه، لكنها أرض يعني مختصة يعني بمنفعة معينة أو مصلحة معينة لجماعة المسلمين أو كذا، أو يملكها معصوم اللي هو يعني معصوم المال، معصوم المال يعني الشخص الذي إيه لا يجوز الاعتداء على ماله من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها. فيقول هنا يخرج بهذا التعريف شيئان، يعني ما يقول التعريف الفقهي لإحياء الموات أن الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم، قال يخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم، معصوم اللي هو يعني الذي يعني يحرم الاعتداء على ماله سواء كان مسلما أو كافرا، بشراء أو عطية أو غيرها، الذي يعني يملكه معصوم كيف ملكه، ملكه بشراء أو ملكه بعطية وهب له أو ميراث أو غير ذلك. والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق، يعني الكلام الآن إيه إحياء الموات، الذي يحيي الموات اللي هو يعني يحيي أرضا لا مالك لها، يجي يستصلحها، أو كما سنشرح إن شاء الله يعني الذي يحيي مواتا يعني الذي يأتي إلى أرض ليس لها مالك ويزرعها أو يحفر فيها بئرا أو يحيطها يأتي إلى أرض لا مالك لها ويعمرها ببناء، يبني عليها بيتا أو يحفر فيها بئرا أو يحيطها بأسوار يعني عالية أو كذا كما سيأتي توضيحه. فيشترط أن هذه الأرض لا تكون مملوكة لغيره، ما ينفعش واحد يروح لأرض مملوكة لشخص آخر ويجي يحفر فيها بئر ويزرعها وكذا ويقول أحييتها، هذه ليست مواتا. ولا ينفع أن واحد يروح مثلا إلى طريق ويجي يأخذ قطعة من الطريق ويزرعها أو يبني فيها وكذا ويقول أحييتها، أو يروح لمقبرة مقابر البلد أو كذا ويستصلحها ويقول أحييتها، هذا لا يصلح. فقال كالطرق والأفنية، الأفنية جمع فناء، ومسيل المياه، يعني بيوت الناس لها إيه يعني الفناء الذي يحيط بها وكذا، برضو لا يصح أن يجي واحد يعني يستصلحها أو كذا وكذلك مسيل المياه، الأماكن الأودية مثلا التي يعني جرت العادة أن المياه يعني تتجمع فيها تسيل فيها المياه والناس يحتاجون إليها، فإذا جاء هو استصلحها وزرعها أو كذا يعني أضر بأهل البلد وكذا وبأملاكهم. أو تعلقت به مصالح العامل من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين. يعني لو مثلا أهل البلد يعني جرى عرفهم يصلون العيد في الخلاء، فهناك مثلا أرض خلاء معينة يعني يجتمعون فيها لصلاة العيد، فلا يصح أن يأتي شخص ويزرعها ويستصلحها وكذا بأن يجي الناس يصلوا العيد لو الأرض أخذت، فهذا لا يصح. كذلك المحتطبات والمراعي، المحتطبات يعني الأودية التي فيها الحطب، يعني وفي العادة يجمعون منها الحطب يوقدون به، فهي أرض فضاء صحيح يعني وليس لها مالك معين، لكن هي من مرافق البلد، يعني الناس في العادة يجمعون حطبهم من هذا المكان، فهذا غير قابل إيه للإحياء. والمراعي برضو الأماكن يعني الأراضي الخلاء التي جرت عادة البلد أنهم يخرجون فيها بهائمهم للرعي فيها وكذا، فكل ذلك لا يملك بالإحياء. يريد يحيي أرضا مواتا، يروح الأرض يعني بعيدة عن البلد ومرافقها وكذا. قال: فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، هذا الحكم في الإسلام أنه إذا كانت الأرض خالية من ملك معصوم لا يملكها شخص معصوم ولا هي يعني من مرافق البلد وكذا يعني ولا تتعلق بها مصالح أملاك المعصومين، فأحياها شخص فهي له. وهذا من يعني حكم التشريع الإسلامي أنه كان سببا في عمارة الأرض، تشجيعا للناس على عمارة الأرض. يعني الطريقة التي تعمل بها كثير من الدول الآن يعني فيها مخالفة للشريعة، بمعنى أن كل الأرض يعني مملوكة للدولة وغير مسموح لأي إنسان أن يعمر أرضا خرابا، أراضي صحراوية مثلا خراب لا ينتفع منها أحد من شيء، وفي نفس الوقت الدولة لا تأذن لأحد في أن يعمرها وينتفع بها. فهذه غير الطريقة الإسلامية. الطريقة الإسلامية طالما يعني الأرض ليست مملوكة لشخص بعينه ولا هي من مرافق البلد ولا هي يعني يتعلق بها مصالح أملاك الناس، فبالتالي من عمر هذه الأرض وزرعها أو حفر فيها أبارا أو بنى فيها أو كذا يملكها. وهذا كان يشجع الناس على عمارة الأرض واستصلاحها. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه، وورد بمعناه أحاديث بعضها في صحيح البخاري. قال: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطهم. يقول يعني الفقهاء بصفة عامة يرون أن الموات يملك بالإحياء عملا بهذه الأحاديث مع بعض الاختلاف يعني في شروطه. بعضهم يعني مثلا يجعل حريما للبلد يعني مثلا مساحات معينة لغاية مسافات معينة مثلا لا يسمح يعني باستصلاحها، ثم بعد ذلك يعني يمكن الاستصلاح، أو يضع يعني بعض الشروط أو الضوابط. قال: إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء. هذا طبعا باتفاق العلماء أن موات الحرم وعرفات غير قابل للإحياء. ما يجي واحد يأخذ أرض موات في عرفات ولا في حدود الحرم ويستصلحها وكذا، هذا لا يملك بالإحياء، لأن هذا يعتبر قال لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. لماذا لا يمكن إحياء أراضي الحرم؟ لأن هذا إيه فيه تضييق على الناس في أداء المناسك واستيلاء على محل الناس فيه سواء. قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات. المسجد الحرام يعني حدود الحرم الناس فيه إيه؟ سواء العاكف فيه يعني المقيم فيه الذي هو من سكان الحرم، والبادي يعني الذي ليس من سكان الحرم، كلهم إيه؟ يعني سواء في أحقية الانتفاع يعني بهذه المناسك يعني وبهذه الأراضي وكذا. قال ويحصل إحياء الموات بأمور. ويحصل إحياء الموات بأمور، كيف يحيي الإنسان أرضا ميتة؟ و يعني هناك أمور إذا فعل واحدا منها يعتبر قد أحيى الأرض وبالتالي يصبح مالكا لها شرعا. الأول إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه. إذا أحاطه بسور بأسوار منيعة من الأسوار التي جرت العادة أن تحاط بها الأراضي، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر وصححه ابن الجارود. قالوا عن سمرة مثل عن سمرة رضي الله عنه أيضا روي عنه حديث في هذا المعنى. قال وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، التحويط على الأرض مما يصبح به الإنسان مالكا لهذه الأرض. قال والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، المقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة يعني حائطا معتبرا. قال أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، كل هذا لا يعتبر تحويطا على الأرض. يعني بعض الناس يعني يحتال على هذا، يجي على أرض موات ولا يريد أن يتكلف فيها يعني تكاليف، لكن فقط يمنع غيره من الاستفادة بها. أحيانا بعض الناس يجي ويحيطها بجدار صغير مثلا أو بتراب، يجمع تراب كذا ويحيط به المكان، أو حفر حولها خندقا فإنه لا يملكه بذلك، هذا لا يعتبر تحويطا على الأرض ولا يعتبر مالكا لها بذلك. يعني يحق لغيره أن يعني لا يعتبر مالكا لها بذلك. قال لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، يعني هذه نعتبره شروعا في الإحياء. يعني هذه الصورة يعني ما هو الموقف من أرض يعني حفر شخص حولها خندقا، أرض موات حفر شخص حولها خندقا أو أحاطها مثلا بتراب أو يعني بجدار صغير لا ليس حائطا منيعا، فنقول إن هذا يعتبر شروعا في الإحياء، هو لم يحييها بعد وإنما شرع في إحياء، فيكون له أولوية على غيره، أنه يقدم على غيره في إحيائها، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه، لكن لا يعتبر مالكا لها يعني ملكا تاما بحيث يستطيع أن يبيعها لغيره لأنه لم يحييها بعد، فهو لم يتملكها التملك التام وإنما يعني شرع في إحيائها. قال الثاني، الطريقة الثانية للإحياء، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها. قل إذا حفر بئرا في أرض الموات فوصل إلى مائها أصبح مالكا للأرض بهذا، لكن إذا يعني حفر لكن لم يصل إلى الماء فبرضو هذا يعتبر شروعا في الإحياء، شروعا في الإحياء، فيكون أحق بإحيائها من غيره لكن ليس له أن يبيعها، لا يملك حق بيعها للآخرين لأنه لم يملكها بعد، وإنما يكون له الأولوية في أن يسمح له بإحياء هذه الأرض. الثالث إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط، أكثر من الجدار. إذا وصل إلى الماء يعني وصل ترعة كذا من عين أو نهر أو كذا، وحفر يعني ترعة وصلها إلى الماء، أو مجرى ماء كذا صغير أو مواسير أو مكائن وكذا، وجلب الماء يعني من مكان يعني بعيد حتى وصله إلى هذه الأرض، فيعتبر قد أحياه. الرابع، إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة. الأرض الموات هذه قد تكون أرضا يعني بورا بسبب أنها مغمورة بماء كثير، زي أرض مستنقعات كذا يعني مغمورة بماء كثير بحيث لا تصلح معه للزراعة، فجاء هو وحبس هذا الماء الذي كان يغمر هذه الأرض، حبس هذا الماء عنها حتى جففها، يعني جفف الأرض يعني وسد المكان الذي يعني يأتي منه الماء فيغمر هذه الأرض، فسده بحيث الأرض يعني جفت وأصبحت صالحة للزراعة، فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. قل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، فيقول أن نفع يعني نفع تجفيف الأرض المغمورة بالماء حتى تصبح صالحة للزراعة، هذا يعني مقيس على إحاطة الأرض بحائط، فبالتالي يملكها بهذا. فهذه أربعة أمور. قال: ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور. يقول بعض العلماء يرى أن إحياء الموات لا يقتصر على هذه الأمور الأربعة فقط، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات، واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه. الشرع قال من أحيا أرضا مواتا فهي له. طب كيفية الإحياء؟ ولكن الشرع هنا يعني لم يفصل كيفية الإحياء، يعني لم يحددها يعني بحالات يعني محددة أو بطرق محصورة، وإنما قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، فعلق ملكية الأرض على الإحياء ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف، فيرجع هنا إلى ما كان إحياء في عرف الناس. قال: ولإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها. من حق الحاكم المسلم، حاكم الدولة، يحق له شرعا أن يقطع هذه الأراضي البور التي لا مالك لها، من حقه أن يقطعها لمن يحييها، يعني يحدد مساحة معينة من الأرض، يعني يحدد إن هذه الأرض من الحدود الفلانية إلى الحدود الفلانية، يعطيها يمنحها لشخص معين حتى يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. العقيق وادي في المدينة اسم منطقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، أعطاه هذه الأرض يعني من أجل أن يحييها، هي كانت أرضا مواتا، والنبي صلى الله عليه وسلم منحها لبلال بن الحارث حتى يحييها. وأقطع وائل بن حجر رضي الله عنه أرضا بحضر موت، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت ومنحه إياها ليحييها. وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا منحها لعمر ومنح أرضا لعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق يعني أحيانا الأراضي الموات على أصحابه حتى يحيوها وينتفعوا بها. قال: لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه. طيب إذا الحاكم أقطع شخصا أرضا هل يملكها بمجرد الإقطاع؟ قالت: لا، هذا ليس تمليكا تاما، بل يكون أحق به من غيره. هذا يعني يعتبر كأنه في حكم الشروع في الإحياء، يعني هو أقطعه الأرض ليحييها فهو أحق به من غيره. فإن أحياه ملكه. إذا الشخص الذي أقطع الأرض أحياها تملكها، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه. إذا الإمام أقطع شخصا أرضا ليحييها فعجز عن إحيائها وتركها بورا، من حق الإمام أن يسترجعها مرة أخرى إلى أملاك الدولة ثم يقطعها لشخص آخر. قال: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها، أراضي التي يعني أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه لأناس يعني ولم يحيوها وعجزوا عن إحيائها وظلت يعني بدون إحياء، فعمر رضي الله عنه يعني استرجع هذه الأراضي إلى ملكية الدولة لكي يقطعها لمن يحييها. قال: ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. المباحات يعني التي لا مالك لها معين، الشيء المباح الذي ليس له مالك معين، كالصيد يعني الحيوانات البرية ليس لها مالك معين، يعني الحيوانات البرية والأسماك والطيور وكذا التي ليس لها مالك معين، فمن سبق إليها فهو أحق بها. إذا شخص سبق يعني إلى غزالة ولا بطة ولا أرنب ولا شيء فهو أحق بها. كذلك الحطب، الحطب النباتات البرية هذه التي ليس لها مالك معين والناس يعني يقطعون منها ويحتطبون بخشبها وكذا، فالذي يسبق إليها فيكون أيضا أحق بها. يعني إذا حازه كما في الحاشية، يعني أحق بها إذا حازها، يعني مش بس مجرد كده أنه يقول هذه لي مثلا من دون وهو يعني ما بذلش فيها جهد، لا، إذا بذل جهدا يعني ذهب إليها وحازها ودخلت في حوزته يصبح مالكا لها ويكون أحق من غيره. قال: وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، يعني أي غير مملوك، ماء غير مملوك لأحد بعين، كماء النهر وماء الوادي، يمر في أملاك الناس، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل، ثم يرسله للأسفل ممن يليه. الأعلى اللي هو الأقرب إلى الإيه؟ الأقرب إلى الماء، إلى مصدر الماء، يعني ماء نهر مثلا يمر، يعني النهر طبعا يطلق على النهر الكبير وعلى الترع الصغيرة أو كذا، أو مجرى السيل، ماء الوادي اللي هو مجرى السيل، يعني ماء مطر ويتجمع في وادي ويجري هذا الماء يعني في مجاري أو كذا. فإذا كان هذا المجرى طبعا دايما مجرى الماء، طالما الماء يجري معناه أن فيه انحدار يعني في الأرض، دايما الجهة الأعلى ينحدر منها الماء إلى الجهة الأسفل، فالجهة الأعلى اللي هي بتكون أقرب إلى مصدر الماء، والجهة الأسفل اللي هي أبعد عن عن منبع الماء. فهنا الحكم هنا في طبعا هذه من الأمور التي تحدث نزاعا بين ملاك الأراضي، كل منهم يريد الانتفاع بهذا الماء. فهنا الحكم الشرعي أن مالك الأرض الأعلى التي هي أقرب إلى مصدر الماء له أن يسقي أرضه، مجرى الماء هذا يمر في أرضه وبعدين يجاوز أرضه ويمر في أراضي الآخرين، فإذا مر في أرضه له أن يسقي وله أن يحبس الماء إلى الكعب لغاية ما يصل إلى الكعبين، زي وأرجلكم إلى الكعبين، فارتفاع الكعب يعني زي 2 إنش ولا حاجة كده، فلهذا الارتفاع يعني حتى يبلغ الماء إلى حدود الكعبين فيظل يحبسه لغاية ما يعني يغطي الأرض لغاية حدود الكعب، ثم بعد ذلك يرسله إلى الذي بعده إذا يعني كفى الماء لإرساله إلى من بعده، إذا يعني سقى لغاية حدود الكعب أو أقل والماء كان يتبقى منه شيء للجار الذي بعده، إذن سقط حق الذي بعده. على مساحة المزروعات يعني التي يزرعها في أرضه يعني. قال وهكذا، واللي بعده برضو قال ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. والجدر قالوا هو ايه يعني، زي يعني ما يحاط به على أصول النخل، كانت أرض مزروعة بالنخيل ويحيطون على النخيل يعني زي جدار صغير كده أو حاجز يعني صغير ارتفاعه في حدود الكعب، في حدود الكعب هم قاسوا يعني قالوا إلى الجدر اللي هي الحاجز الذي يحيط بالنخيل، هو ارتفاعه في حدود الارتفاع إلى الكعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. وحديث الزبير متفق عليه يعني فيه ايه قصة يعني سبب ورود الحديث كما في الصحيحين، أن الزبير رضي الله عنه كانت أرضه هي الأعلى القريبة من مسيل الماء من الوادي، فأرضه هي الأعلى، وبعده كان رجل من الأنصار له أرض أسفل منه، فجاء الأنصاري فكان يعني الزبير يسقي أرضه أولا ثم يرسل الماء فيسقي جاره، فجاء الأنصاري يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يعني يحجز الماء ويسقي أرضه أولا وكذا، وأن يصل إليه ماء قليل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير وأرسل إلى جارك، قال اسقي أرضك وأرسل إلى جارك. فهذا الرجل الأنصاري طبعا بعض العلماء يقول يعني كان منافقا، بعضهم يقول كان مؤمنا يعني وزل ثم يعني تاب في هذه الكلمة، فقال الأنصاري قال أن كان ابن عمتك يعني من أجل أنه ابن عمتك يعني حابيته في الحكم. طبعا هو الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس أنه تحامل على يعني ابن عمته الزبير رضي الله عنه، فقال له اسقي وأرسل إلى جارك، لم يأمره أن يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، وإنما قال يعني اسقي وأرسل إلى جارك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الأصل أنه تحامل على الزبير يعني وأوصاه أن يحسن إلى جاره، فلما قال الرجل اللي هو الأنصاري قال أن كان ابن عمتك، قالوا فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستقصى للزبير، فاستقصى للزبير حقه، فقال له اسقي، قال يا زبير احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم ارسله، فقال له طب انت يعني لا يعجبك يعني الحكم الاول، طيب الحكم الثاني حق الزبير كاملا انه يحق له ان يحبس الماء حتى يصل الى الجدر اي الى الكعبين، ثم بعد ذلك ان بقي شيء يرسله لك، ما بقي خلاص. فحكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، يعني الاول قال له اسقي ثم ارسل الى جدر، هنا قال له اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر، فاستقصى النبي صلى الله عليه وسلم الحب. قال وروى ابو داود وغيره عن عمرو بن شعيب انه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، واد بالمدينة مشهور اسم وادي بالمدينة اسم وادي مهزور، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. طيب هذا الكلام في الماء الذي ليس مملوكا لأحد، يعني ماء نهر أو ماء سيل أو كذا ليس مملوكا لأحد. قال أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم. إذا كان الماء مملوكا، ماء يعني ناس اشتروا الماء واشتركوا في تملكه، الماء نفسه مملوك لأشخاص، قد يكون مثلا الماء مجمعا في مكان يعني هم اشتروا الماء. نعم. بحسب يعني احتياجه الى الزرع، يعني اذا كانت حسب نوع المزروعات، اذا كانت نخيلا او اشجارا فكل شجرة يعني يكون عندها الماء يغطيها الى الكعبين، اذا كانت الارض كلها مزروعة مثلا قمحا ولا مزروعة كذا يوصل الماء لغاية الكعبين في المزروعات كلها وبعدين يرسلها. قال اما ان كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. فكان مجموعة شركاء في ملكية الماء كل بقدر حصته، إذا كان هذا يملك النصف أو الربع أو كذا يأخذ حصته من الماء ويتصرف فيها بما شاء، طالما الماء مملوك له فكل يأخذ حصته ويتصرف فيها بما شاء. قال ولإمام المسلمين أن يحمي مرعا لمواشي بيت المال أو لمواشي بيت مال المسلمين أو لمواش ببيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. يحمي مرعا وسمى الحما، الحما يعني يمنع الناس من إيه؟ من الاقتراب منها أو الانتفاع بها. يعني فمن حق الإمام أن يجعل إيه مرعا، يأتي إلى منطقة من المراعي التي ليس لها مالك محدد يعني، فيأتي الحاكم ويقول هذه حما يعني محمية للدولة، يسمى المحميات يعني هذه محمية للدولة من أجل إيه أن ترعى فيها مواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد. بيت مال المسلمين يكون فيه خيل معدة للجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. يعني برضو إيه الحاكم يعني مش كل أرض يعني صالحة يأتي يجعلها حما يجعلها بحيث يضيق على الناس ولا يترك لهم مكانا أيضا للرعي وكذا، لكن يعني إذا كانت مراعي كثيرة من حق الحاكم أنه يعني يخصص جزءا من المراعي بالقدر الذي لإبل الدولة لدواب الدولة وكذا وبهائم بيت المال بما لا يضر بالمسلمين. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. حمى النقيع اسم مكان ومنطقة، حماها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حما لخيل المسلمين. قال فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية، النعم اللي هي الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم التي تكون جزية يعني يدفعها أهل الكتاب للدولة، والضوال اللي هي الإبل الضالة تائهة من أصحابها، فالناس يسلمونها لبيت المال ترعى في هذه الايه الى ان يأتي اصحابها يسألون عنها وكذا اذا احتاج الى ذلك ولم يضيق على المسلمين. الباب الذي بعده قال باب في احكام الجعالة. باب في احكام الجعالة، وتسمى الجعل والجعيلة ايضا، تسمى جعالة وجعل وجعيلة، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. تعريفها ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال. هذه الجعالة، أن شخصا إيه يقول إيه من فعل كذا فله كذا من المال، يعني عطية لمن فعل شيئا معين. يعني مثلا شخص ضاع منه، فقد متاعا مثلا ضاعت منه سيارته، فيقول من وجد سيارتي فله مثلا $1,000، فهذه جعالة، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما، كبناء حائط. ممكن برضو مثال آخر، بناء حائط، يقول من بنى حائطا في هذا المكان فله مثلا $100، $1,000، وهكذا. فهذه الجعالة. قال: ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني وأنا ضامن أو متكفل بهذا. ولمن جاء به حمل بعير، هذا في صواع الملك الذي يعني قيل إنه سرق وكذا، أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير، يعني أن حمل بعير يعني ما يحمله البعير من الزاد يعني والطعام وكذا، يعني يأتي ببعير ونحمل البعير طعاما بقدر ما يحمل البعير. وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة، فهذا دليل من القرآن، وهو يعني من شرع من قبلنا، ويقولون يعني في القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم نؤمر بخلافه ولم نؤمر بخلافه، بل أمرنا بما يوافق. نعم. هذا يعتبر اصطلاحا يعني. نعم. قال: ودليلها من السنة حديث اللديغ، دليلها من السنة حديث اللديغ، وهو في الصحيحين. ما هو حديث اللديغ؟ قال: وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه معه مجموعة من الصحابة، نزلوا على حي من أحياء العرب، يعني ضيوفا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا، يعني كان هؤلاء العرب وكذا كانوا مشركين، وكانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم قوم مشركون. فمر الصحابة، ورغم يعني العرب من عادتهم يعني إذا مر ضيف أو مسافر أن يكرموه وكذا، لكن من كرههم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أبوا أن يضيفوهم، قالوا لا، أبوا أن يستضيفوهم يعني ويطعموهم ويؤوهم وكذا. فلدغ سيد ذلك الحي، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغه يعني لدغته حية أو عقرب أو كذا، فسعوا له بكل شيء، حاولوا علاجه بكل شيء ما استطاعوا، هم أهل الحي هؤلاء، حاولوا علاج يعني زعيمهم أو سيدهم فلم يستطيعوا علاجه، فأتوهم، فجاءوا اضطروا إلى الصحابة، يعني هؤلاء الصحابة الذين رفضوا أن يستضيفوهم، فذهبوا إليهم قالوا: هل عندك عند أحد منكم من شيء؟ هل عندكم يعني أحد عنده علاج لهذا اللديغ؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة. قال إنه يرقي من لدغة العقرب أو لدغة يعني يرقي من اللديغ يعني، فيبرأ، يضع يده على موضع الجرح ويقرأ يعني أشياء فيشفى من السم الذي أو يعني الألم الذي في هذا المكان. فواحد من الصحابة قال يعني: أنا والله راق، أنا عندي رقية يعني نافعة في علاج اللديغ، لكن استضفناكم فلم تضيفونا فلن أرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تعطونا يعني مقابلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، قالوا خلاص نعطيكم قطيعا من الغنم إذا إذا رقيتم سيد الحي وشفي نعطيكم قطيعا من الغنم. قال فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فالصحابي إيه جعل ينفث عليه النفس اللي هو النفخ مع ريق يسير هكذا ويقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقاد. فقام الإيه الرجل رغم أنه رجل مشرك بس نفعت معه الإيه الرقية بالفاتحة وقام كأنما نشط من عقاد. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى, والحمى هي لدغة العقرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرقية تنفع من لدغة العقرب يعني خاصة الرقية إن شاء الله بالقرآن خير وبركة في كل ضرر يعني, بس بالذات يعني اللدغ مما يعني الرقية تكون سببا في الشفاء فيه. فكأنما نشط من عقال فأوفوهم جعلهم, أعطوهم إيه قطيع غنم كما اتفقوا. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. الصحابة رضي عنهم إيه قالوا يعني لا نتصرف يعني في الغنم حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم يعني هذا الذي فعلنا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبتم, اقتسموا وجعلوا لي معكم سهما. قال اقتسموا وجعلوا لي معكم سهما. وطبعا الحديث له يعني له روايات منها ايه قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله, او قال وما يدريك انها رقية, ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فاقسموا واضربوا لي معكم السهم, يعني اجعلوا لي حصة معكم, يعني قسموا الغنم عليكم على حسب ايه عددكم وجعلوا لي سهما, يعني جعلوا لي حصة معكم, يعني اذا الغنم تقسم على عددهم وجعلوا الناس قال لهم اجعلوني يعني معكم اجعلوا لي حصة في هذا التقسيم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغنم يعني وأخذ منه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل من السنة على جواز الايه الجعالة. الشخص مثلا مريض يقول من عالج هذا المريض حتى يشفى فله مثلا كذا. قال فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل, لأن العقد استقر بتمام العمل. إذا شخص عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة, يعني الجاعل قال إيه مثلا من بنى مثلا لي جدارا أعطيته مثلا $1,000, فإذا أتم العمل, إذا جاء شخص وبنى جدارا على حسب ما طلب وتم العمل استحق الإيه الجعل. وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية. اشترك فيه مجموعة, قال من بنى لي جدارا فله $1,000, فاشترك مجموعة في بناء الجدار يبقى يقسم $1,000 على المجموعة بالسوية, لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض المكافأة المالية, فاشتركوا في العوض. قال فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا لأنه عمل غير مأذون فيه. يعني هب أن شخصا إيه جاء بنى جدارا في مكان وهو لا يعلم أنه يعني بقدر الله أن شخصا يعني كان قد جعل مكافأة لمن يبني الجدار, فهو ما كان يعلم أن شخصا جعل مكافأة لمن يبني الجدار, وذهب إلى أرض لا يملكها وبنى فيها جدارا, وبعدين تبين له أن إيه أن شخصا قد جعل جائزة لمن يبني الجدار, فقال هنا لا يعني لا يستحق شيئا لأنه عمل غير مأذون فيه. هو بنى شيء في أرض غيره أو تصرف مثلا في شيء معين وهو يعني ما كان يعلم أن هناك جعلا لمن أدى هذا العمل فلا يستحق شيئا, فلن يستحق به عوضا. وإن علم بالجعل في أثناء العمل, هذه الصورة ثالثة, في الذي علم بعد تمام العمل والذي علم قبل أن يشرع في العمل والذي علم في أثناء العمل. إذا شخص بدأ في عمل وهو لا يعلم أن هناك مكافأة مرصودة لمن يقوم بهذا العمل, فهو بدأ فيه وبينما هو في أثناء العمل بلغه أن هناك مكافأة مرصودة لمن يقوم بهذا العمل. قال أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم. يعني لو أن شخصا بنى جدارا في مكان ولا يعلم أن هناك مكافأة لمن يبني جدارا في هذا المكان، فبعد أن بنى نصفه علم بهذا فأكمله، يبقى يستحق نصف المكافأة. قال والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، كما مر بنا من قبل العقود تنقسم إلى قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة. العقد اللازم الذي لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخه، والعقد الجائز هو الذي يحق لكلا الطرفين أن يفسخه. فالجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها. يعني مثلا لو قال شخص من بنى لي جدارا فله 1000 دولار، وجاء شخص مثلا بدأ يبني الجدار وبعد ما بنى ربعه ولا ثلثه غير رأيه وقال مش عايز تركه، يحق له هذا، ليس لصاحب للجاعل أن يجبره يقول له لازم تكمله، لا يحق له. من حق العامل أن يعني يرفض مواصلة العمل، وكذلك الجاعل له أن يفسخه قبل أن يعمل العامل العمل. وسيأتي هنا توقيت الفسخ من جهة الجاعل هنا له أهمية. فهنا يقول فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل، لأنه أسقط حق نفسه. إذا الفسخ من جهة العامل خلاص لا يستحق شيئا، العامل هو اللي بيبني الجدار مثلا في المثال الذي معنا، موضوع بناء الجدار هذا مثال بس، يعني ممكن طبعا الجعل يكون على أي شيء. فلو يعني مثلا ممكن شخص يقول مثلا من اخترع آلة مثلا تؤدي مثلا وظيفة معينة أو كذا له جائزة مثلا قيمتها كذا، فإذا بدأ شخص مثلا يصنع في هذا وبعدين عدل عن رأيه وقرر عدم المواصلة، يحق له الفسخ في أي وقت اللي هو العامل نفسه، ولا يستحق شيء لأنه أسقط حق نفسه. وإن كان الفسخ من الجاعل، طب اللي هو بقى وضع الجائزة، وكان قبل الشروع في العمل، الجاعل فسخ الجعل قبل أن يشرع العامل في العمل. قال فللعامل أجرة مثل عمله لأنه عمله بعوض لم يسلم له. يعني هذا في حالة تكون العامل لم يعلم بأن الجاعل فسخ. يعني مثلا شخص سمع أن هناك مكافأة لمن يعمل هذا الشيء، مثلا أن هناك 1000 دولار مكافأة لمن يبني جدارا في هذا المكان، خلاص، وبعدين الجاعل يعني عدل عن رأيه وفسخ الجعالة، لكن العامل لم يعلم فظل يبني وبنى الجدار، بعد ما بنى تبين أن الجاعل قد فسخ الجعالة من طرفه قبل أن يشرع العامل في العمل، فيستحق أجرة مثله. هنا في هذه الحالة له أن يطالب بأجرة المثل، يعني ممكن أجرة المثل قد تكون بمقدار الجعالة أو أقل أو أكثر، ممكن الجعالة أحيانا تكون مكافأة كبيرة مثلا، بس هو أجرة لو هو جاب عامل واستأجره لبناء هذا الجدار كم كان حيأخذ في العادة، ويعطى أجرة مثله بغض النظر عن كونها مثل أو أقل أو أكثر من الجعل. لكن طبعا كما ذكرنا إذا كان يعني العامل يعني بنى الجدار وبعدين لا يصح للجاعل أنه يفسخ بعد ما عمل العمل، يبقى في هذه الحالة خلاص وجب عليه أن يقيم. هل العامل لو رفض الجاعل أعطاه الجعل أو الأجرة له أن يهدمه مثلا؟ طبعا نعم، إذا حصل أن الجاعل رفض أن يعطيه الجعالة ورفض في نفس الوقت أن يعطيه أجرة مثله، في هذه الحالة طبعا هو له الحق أنه يقاضيه، يعني إلى القاضي وكذا، إذا تعذر الوصول إلى حقه بالقضاء من حقه أن يخربه يعني ويتلفه. قال والجعالة تخالف الإجارة في مسائل. الجعالة تختلف عن الإجارة في مسائل، لأن هناك إيه يعني ظاهر العقدين في نوع من التشابه بينهما. يعني ما الفرق بين شخص يأتي بعامل يستأجره لبناء جدار وبين أنه يقول من بنى لي جدارا فله كذا؟ فهناك فرق بين الجعالة والإجارة في مسائل. منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. يعني في حالة الجعالة ممكن لا يعلم تفاصيل العمل، يعني إذا كان حيبني جدارا لابد أنه إيه، إذا كانت إجارة لابد أنه يحدد له الجدار هذا مواصفاته، ما طوله ما ارتفاعه ما حجمه ما كذا، نوعية الحجارة، الأمور هذه كلها تحدد في الإجارة. لكن في الجعالة ممكن يقول من بنى لي جدارا فلو كذا، خلاص أي ما شيء يصدق عليه الجدار يستحق به الإيه المكافأة، طالما لم يحدد الجاعل شيئا يعني معينا. يعني فالعامل يعني يستحق المكافأة ولو كان يعني طالما يعني أدى ما ينطبق على الإيه على الاسم بدون العلم بتفاصيل العمل المطلوب. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة. هي الإجارة طبعا كما عرفنا هناك في اللي هو الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص اللي هو بيطلب منه عمل بدون إلزامه بمدة، والأجير العكس، الأجير الخاص يطلب منه مدة اللي هو زي الموظف، يعني زي الموظف له أجل معلوم وبيجي مثلا ساعات الدوام من الساعة كذا إلى الساعة كذا ويستحق الإيه الأجرة على حسب، مثلا في نهاية الشهر يتقاضى أجرة عن عمله كذا ساعة خلال الشهر. فهذا الأجير الخاص. والأجير المشترك اللي هو بيكلف بعمل بدون مدة، يقول مثلا يذهب إلى صانع الأحذية أو إلى النجار ويقول له اصنع لي بابا وأعطيك مثلا كذا مقابل باب مثلا مواصفاته كذا وكذا. لكن الجعالة لا يشترط فيها معرفة المدة ولا يشترط فيها معرفة العمل. ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا. بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة، يعني إما تكون خاص أو مشترك، إما بيعملوا بالقطعة وإما بيعملوا بالمدة يعني بالزمن. ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل بخلاف الإجارة، فإن العامل فيها قد التزم بالعمل. يعني في الجعالة قلنا أن العامل من حقه أنه يفسخها في أي وقت، هو غير ملزم بإتمام العمل، من حقه أنه يعني ألا يواصل العمل في أي وقت يشاء بدون أي غرامة تلحقه أو كذا. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها ذلك. يعني الجاعل يقول من فعل كذا، من بنى جدارا فله كذا، بدون أن يحدد أن هذه المكافأة ستذهب للشخص المحدد. لكن في الإجارة بيأتي إلى شخص بعينه ويستأجره لبناء الجدار، والأجرة ممنوحة لشخص لفلان الفلاني بعينه. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر. فهذه الفروق بينهما. قال وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه. يعني مثلا شخص عنده أرض فضاء مثلا، فجاء شخص راح بناله فيها بيت وبعدين يجي يقول له ادفع لي أجرة البيت الذي بنيته لك في هذه الأرض، يقول له طب من قال لك أن أنا أريد بيتا؟ أنا ما طلبت من أحد، لما استأجرتك للبناء ولا أنا جعلت جعلا لمن يبني لي، فلا يستحق شيئا. يقول له والله أنت تطوعت بشيء ما طلبته منك فلا يستحق، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا. لكن هناك يعني الصورتان فيهما استثناء من هذا، يعني الصورتان فيهما شخص يؤدي عملا لم يطلب منه ويستحق عليه يعني تعويضا، والقاضي يلزم يعني من عمل له العمل بتعويض. ما هما الصورتان؟ قال الأول إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما، فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة. يعني شخص مثلا حمال في السوق، هو معروف، هو أعد نفسه أنه معروف أنه حمال يحمل بضائع ويتقاضى أجرة، فجاء شخص وقف كده جنبه يعني ببضاعته يعني وأذن له أن يحملها، جاء حملها وأذن له أن يحملها، وراح حملها له ووصلها له بيته، فيجي يقول له أعطيني أجرة، فيقول له والله أنا ما اتفقت معك على أجرة أو كذا. هنا يلزم، يعني لا يصح هذا، يلزم بأن يدفع له أجرة، لأن هذا الشخص هو حمال يعني أعد نفسه للعمل بأجرة. زي مثلا سائق التاكسي أو سيارة الأجرة مثلا، إذا جاء وقف لشخص وركب معه وراح وصله، بعدين يجي يقول له والله أن يجي ينزل، فيقول له ليس لك شيء، ما اتفقت معك على أجرة. لا، هو هذا النوع من السيارات وهذا كذا، يعني معروف أنه بيتقاضى أجرة من ليست، فلا بد وأن يعطيه أجرته طالما هو يعني أعد نفسه للعمل بأجرة وأذن له صاحب العمل، يعني أذن له أن يعمل هذا العمل، إذن يصبح ملزما بدفع الأجرة لدلالة العرف على ذلك. ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. يعني بمعنى مثلا لو السيارة مثلا خاصة والعرف من السيارات الخاصة يعني لا تتقاضى أجرة على نقل الركاب مثلا من مكان إلى مكان، فسيارة خاصة وشاف واحد واقف في الطريق فقال له أين أنت ذاهب؟ قال له المكان الفلاني، قال له تعالى وصلك، بعد ما وصله قال له ادفع أجرة، فهنا يحق له ألا يدفع، لأنه يعني هو ليس معدا نفسه للحمل بالأجرة. هذه الأمور يتدخل فيها العرف، يعني إذا كان العرف أن السيارات الخاصة لا تتقاضى أجرة، أن شخصا ساعده مثلا حمل له شيئا وكذا، هو ليس حمالا في السوق فيجي يطلب أجرة وهو لم يعد نفسه للعمل فلا يستحق شيء. طيب الثاني، من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو ترك فله أجرة المثل وإن لم يأذن له ربه، يعني صاحبه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. انتهى. هنا الصورة الثانية اللي هو تخليص متاع الغير من الهلكة، يعني الشخص وجد متاع غيره سيغرق في البحر أو سيحترق فقام بنقله من مكان إلى مكان، يعني وجد مثلا الحريق، النار مثلا ستقترب من بضائع مثلا هذا التاجر، فقام بنقلها إلى مكان آخر ليصونها من الحريق، من حقه أن يطالب بالأجرة على هذا العمل رغم أنه عمله بغير إذن، لكنه عمله من أجل صيانة مال الغير. وهنا في كلام ابن القيم هنا برضو ذكر صورة اللي هي من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره، يعني هو يعني ليتوصل إلى يعني هو مكلف مثلا بشيء ولا يمكن أن يؤديه إلا مثلا بنقل البضاعة إلى المكان أو بعمل يؤديه من أجل مصلحة المالك التي طلبها منه المالك، ولا يمكن أن يؤدي له هذا الشيء المطلوب إلا بهذا العمل، فيستحق الأجرة على هذا، أو فعله حفاظا على مال المال. فبهذا تنتهي أحكام الجعالة ونتوقف إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. لا، هو جعلني على خزائن الأرض، هذا كان يعتبر إجارة، يعني أنه يعني يستأجره كمسؤول عن عن عن المالية، أو زي وزير المالية أو مسؤول عن الأموال الدولة، يعني ليحفظها ويتولى توزيعها بالطريقة الصحيحة. فهو عرض يعني أن يقوم بهذا العمل نظير يعني أجرة أو نظير بارك الله فيه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله، ونوعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله في نفس الوقت إن شاء الله.